ويطيب زوحي ومحرتك مقنطاي مقنطاي بالزنقيق وكع رأسخا من طيام مخ قلصو ويطاي قلتني ومحرتك عانت عمك ستي يسو سيمتي ستيخا مع خاز خون هيابي بالليني تمسكن بلك حبوي تامتحاني مع خاز خون هيابي بالليني تمسكن تمسكن يسو سيمتحاني مقنطاي ومقنطاي تسخي الكايسوس مقنطاي وسيد كايو خلو حمامي وسيد كايو خلو مرقمي مقنطاي ومقنطاي تسخي الكاويتاي مقنطاي ويتكا ومقنط حتياتي تنسيكا مقنط تسخي يسوس اي قلتني فقرها انا خي ساقي يسوس اي تساقيها بمن طايق قلتو ويتاي قلتني لو هتكا انا نخفتم يسوس اي دخاقنكا مع غاز خون هي باب الليلي تمسكن بلك يسوس اي مدحاني مقنطاي ومقنطاي تسقي الكايسوس مقنطاي وسيد كايو خلو حمامي وسيد كايو خلو مرقمي مقنطاي ومقنطاي تسقي الكاويتاي مقنطاي ويكا ومقنطاي تنسيكا من تتكي بمن طيخ قلصو ويتاي قلتني فقرها هفليكا زي فلك عم اسقل عبو حادي قطها بمن طيز قلصو ويتاي قلتني ولو هتكا مفكري صلعتو يسوس سيئلن كماخا عاقاز خون هي باب الليني تمسكن بلك حبوي تامتحاني مع عاقاز خون هي باب الليني تمسكن بلك يسوس سي مدحاني مقنطاي ومقنطاي تسقي الكايسوس مقنطاي وسيد كايو خلو حمامي وسيد كايو خلو مرقمي مقنطاي ومقنطاي تسقي الكاويتاي مقنطاي ويتكا ومقنط حتياتي تنسيكا مقنط تسقي تسقي ودانيو ويتاي بزوحي ومحرتكا بلوهات سقواسي يسوس سيئلن كماخا بمن طيام مخ قلصو ويتاي قلتني لوهاتكا نخورا دونقواي ممحرت قلتو فيها مع خاز خوة ولد كاف بوي تامر حني مع خاز خون هي أبي بالليني تمسكن تمسكن يسوس سي مرحني مئنتاي يو مئنتاي تسخيل كاي يسوس مئنتاي وسيد كايو قلو حمامي وسيد كايو قلو مرقمي مئنتاي يو مئنتاي تسخيل كاوي تاي مئنتاي ويتكاوي مئنتي حتياتي تنسيكا مئنتي تسكي